الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة، الدورة الثانية في دورتها الثانية من الدورات التأصيلية، وهو المجلس الثالث في كتاب التوحيد. وكنا قد وقفنا على قول المصنف: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه مسائل. نعم. الحمد لله. قوله رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب مناسب لما قبله، لأن الباب الذي قبله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهنا يأتي السؤال: ما معنى لا إله إلا الله؟ فناسب وضع تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. إلى أي شيء ندعو الناس؟ هل ندعوهم إلى قضية توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية لا يخالفك فيه لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي، وإن خالفوا في بعض الجزئيات لكنهم في الأصل مقرون بها. إذن ما هي القضية التي يجب أن ندعو إليها وهو تفسير للتوحيد وهو معنى لا إله إلا الله؟ هو توحيد، قضية توحيد الألوهية، قضية توحيد العبادة. إذن إذا قيل التوحيد بإطلاق فالمقصود به إفراد الله بالعبادة. إذا قيل تفسير التوحيد أي لا إله إلا الله، تفسير لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. أورد المصنف تحت هذا الباب عدة آيات وحديثا واحدا لبيان معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. الآية الأولى آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهذه الآية جلية في أن القضية هي قضية العبادة والدعاء والقرب. قضية إيش؟ العبادة والدعاء والقرب. يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ليست القضية قضية من الرب. وأما آية الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لماذا استثنى؟ فيه دلالة أنهم كانوا يعبدون الله، فيه دلالة أنهم كانوا يعبدون الله. فإن قال قائل: كيف كانوا يعبدون الله ونمرود قال أنا الذي أحيي وأميت؟ نقول: كون نمرود قال هذا في موضع المناظرة على سبيل المكابرة لا يعني أنهم لا يعرفون الله. هذا مثل قول فرعون: وما رب العالمين، وهو في قراءة نفسه يعرف أن في رب العالمين. إذن قوم إبراهيم، أبو إبراهيم كان لهم معبودات، هذه المعبودات هم كانوا يتقربون إليها من معبوداتهم الله، لذلك قال إبراهيم إلا الذي فطرني. فإذا من معاني التوحيد البراءة من كل شرك، ها، من معاني التوحيد البراءة من كل شرك، لأن كلمة لا إله إلا الله تعني البراءة من المعبودات ومن الشرك ومن الكفر. وأما آية التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فإنها تفسر التوحيد بأن من معاني التوحيد عدم اتخاذ الأرباب من دون الله عز وجل، فلا نعبد العلماء ولا نعبد الزهاد والعباد ولا نتخذهم وسطاء وشفعاء في العبادة، ولا نتخذهم وسطاء وشفعاء في العبادة كما يفعل اليهود والنصارى. إذن القضية هذه واضحة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه. كيف اتخذوهم أرباب؟ لما صرفوا لهم شيء من العبادة صاروا أرباب، لما أعطوا لهم شيء من حقوق الله، الحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه، اتخذوهم أرباب. لما المسلم الموحد يقول الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وليس للعالم ولا للعابد أن يحلل أو يحرم شيئا، والعبادة حق الله وليس للعالم ولا للعابد شيء من العبادة. وأما آية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فإنها تفسر كلمة لا إله إلا الله وكلمة التوحيد لبيان أن من التوحيد محبة الله عز وجل محبة خاصة فوق كل المحبوبات، وأن لا تكون محبتنا لله كمحبتنا لغيره، وإلا هذا حال المشركين أنهم يحبون غير الله كحبهم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل المحبوب المألوه المعبود جلالا وعظمة كبرياء ولنعمائه سبحانه وتعالى محبوب لذاته، وكل ما سواه لا يجب أن يحب لذاته ولا يحب لذاته، وإنما يحب لله وفي الله. ثم أورد الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. تأمل معي، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله النتيجة حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن معنى هذا أن التوحيد ليس هو مجرد قول لا إله إلا الله، بل ها والكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله. جملة وكفر بما يعبد من دون الله تفسير لكلمة لا إله، تفسير لكلمة لا إله. ثم قال المصنف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، الأبواب الأخرى التي ستأتي كلها تبين معنى التوحيد وتبين معنى لا إله إلا الله، وأن التوحيد لا يستقيم إلا بصرف العبادة لله والبعد عن الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. إذن الشرك الأكبر إذا أطلق في القرآن فإنما ينصرف إلى الشرك في العبادة، عبادة الصالحين عبادة غير الله عز وجل. نعم. ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. يعني طاعة العلماء والعباد في المعصية في معصية الله ورسوله هذا لا شك ولا ريب أنه إذا كان عن عقيدة وعن علم أن العالم له أن يحلل ويحرم هذا كفر، وأن العالم والعابد يعبد مع الله هذا كفر، ما في إشكال عند العلماء بالإجماع. لكن لو أطاع العلماء خطأ معذور، لو أطاع العلماء ظنا منه أنه موافق للحق ولم يكن كذلك فهو معذور. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا هو أحسن ما قيل في الكلمة الباقية في ذرية إبراهيم، الكلمة الباقية هي البراءة مما يعبد من دون الله وأنه لا إله إلا الله. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. إذن آية البقرة تبين أن من أحب مع الله غير الله مثل الله أنه كافر، لأن الآية مختومة بقوله: وما هم بخارجين من النار. فإذا كان الذي يحب الند مع الله يصبح كافرا، فيأتي السؤال: فكيف بمن أحب الند أعظم من الله؟ بعض الناس صريح قوله، يقول: أنا الولي يكفيني، يقول: الحسين يكفيني. طيب وين حسبك الله؟ وين كفايتك بالله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ولا خطر بباله؟ نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. هذه مسألة عظيمة، أن ما يبين معنى لا إله إلا الله أنه لا بد أن يفهم معنى لا إله إلا الله. يعني مثلا أضرب لكم مثال: المستشرق حينما يكرر كلمة لا إله إلا الله، أو رجل إنجليزي دي عندك وقلت له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هو هل دخل في الإسلام بقوله؟ لا. متى يدخل؟ حتى إذا أقر بمعناها. طيب هل يمكن الإقرار بمعنى لا إله إلا الله هو لا يفهم معناها؟ ما يمكن. إذن لابد أن تفهمه معنى لا إله إلا الله. فكون الإنسان يقول لا إله إلا الله لا يدخل في الإسلام حتى يفهم معناها ويقر بمعناها ويكفر بما يعبد من دون الله، هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. فإن شك في معنى لا إله إلا الله قال: يمكن أن غير الله يستحق العبادة، أو توقف معناها أن ما في فائدة من قول لا إله إلا، صار مثل المنافقين. بل المستشرقون يقولون لا إله إلا الله ويعرفون معناها. طيب لماذا لم يدخلوا في الإسلام إذن؟ لأن ليس المقصود من قالها لفظيا، من قالها مقرا بها، من قالها مستيقنا بمعناها. هذا المستشرق اللي سوى معجم ألفاظ الحديث، مرة جيت أعد الكلمات اللي كتب فيها لا إله إلا الله تجاوز أكثر من 100 كلمة، وتعبت أنا وتركت العد. 100 مرة هو يقول لا إله إلا الله ويكتب لا إله إلا الله، ومع ذلك ما دخل في الإسلام. يكتب لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله ما دخل في الإسلام، ليش؟ لأنه ما أقر بمعناها. كتب ماذا؟ كتب الحروف. قال ماذا؟ قال الحروف. واضح؟ بعض الجهلة، أي جهلة، بعض المنتسبين للعلم يظن أن اللي يقول لا إله إلا الله لفظا يدخل الجنة. هذا غريب جدا والله يا إخوة، هذا من أغرب ما يكون. لا يدخل أحد الجنة الإسلام حتى يقر بأنه لا معبود حق إلا الله بأي لفظ كان، بأي لغة كانت، لابد أن يأتي بهذا المعنى، لا معبود حق إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا باب دقيق، يعني هناك إنسان قد يلبس حلقة أو خيط تجملا أو تزينا، فإن كانت امرأة جاز لها التجمل بالحلقة والخيط، وإن كان رجلا يمنع من لبس الحلقة والخيط تجملا، ويقال ليس هذا من سماء الرجال، ويقال له أن هذا مكروه، وإذا أراد التشبه بقوم يقال له محرم ونحو ذلك. لكن إذا لبست المرأة والرجل حلقة أو خيطا لرفع البلاء أو دفعه، لابس سوار يقول هذا السوار يوخر الروماتيزم، حاط خيط بيده يقول هذا الخيط يبعد النحس عني، حاط صورة العين في يده أو في سيارته أو في رقبته يقول هذا يوخر العين عني، هذا هو الذي يكون من الشرك. ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ هذا الباب يفسر معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله، وهو أن الإنسان يكون قلبه معلقا بالله عز وجل في دفع البلاء وفي رفع البلاء، قلبه معلق بالله عز وجل. كلما كانت العبودية عظيمة كلما كان الاعتصام بالله عظيما، وكلما قلت العبودية لله كلما كان القلب معلقا بغير الله. إذن المناسبة جلية، أن التوحيد ولا إله إلا الله لا يتم إلا باعتقاد أن البعد عن الشرك، إلا باعتقاد البعد عن الشرك، سواء كان أكبر أو أصغر. طبعا الأكبر لا بد منه لصحة التوحيد، والأصغر لا بد منه لتحقيق التوحيد. طيب، قد يقول قائل إن بعض الناس يجرب أنواع من الخيوط تنفع، أنواع من الحلق توضع في الرقبة أو في اليد تنفع. نقول: حتى لو فرضنا جدلا أنها نافعة فإن الشريعة ألغتها، كما الخنزير مشبع والشريعة حرمتها. واضح؟ ما يجي إنسان يتفلسف يقول لي: يا أخي هذا سوار فيه مغناطيس يذهب يسحب الشحنات الكهربائية الزائدة. نقول: حتى لو كان الأمر كذلك فإن الشريعة منعتها وحرمتها، مع أن هذه أكثرها بل كلها أوحى، وهي من خرافات الهندوسية التي دخلت على المسلمين، يصنعونها في الصين، ها، يقول لك: هذا مفيد حطه في يدك، هذا حطه في رقبتك، هذا ولما تبحث في منظمة الصحة العالمية إذا بهم يقولون هذه أوهام. هي طبعا أوهام، إيش علاقة الحجر بنفعك وضرك؟ يقول لك حط خاتم من عقيق، ها أنت يعني ما تشوف ما يسمونه ب، يقول العقيق علامة السعود، علامة السعد، منين جبت هذا؟ هذه خرافات، هذه خرافات. أورد المصنف تحت هذا الباب آية وثلاثة أحاديث. الآية قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ استدلال هذه الآية استدلال عجيب. كيف؟ استدلال بقبح شركهم في الألوهية لعدم وجود الربوبية. يقول اللي أنتم تدعون من دون الله، تصرفون لها العبادة من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ إذا الله أراد أن ينزل صاعقة من السماء اللي أنت تعبد مع الله، سواء كان إنسي أو جني، جماد أو نبات، شي يقدر يسوي؟ يلا شي يقدر يسوي؟ سبحان الله العظيم، ما دام ما يستطيع أن يفعل شيء في مقابل أمر الله فإذا لا يستحق العبادة. فإذا كان الأمر كذلك أن المعبودات من دون الله لا تستطيع كشف الضر، فكيف بالحلقة والخيط؟ ها؟ فكيف بالحلقة والخيط؟ هذا من باب أولى. يعني هذول المشركين تقربوا إلى الأصنام والأوثان والغار والشجر والحجر والملك والملك والإنس والجن، تقربوا إليهم بأنواع من العبادات فوقعوا في الشرك في الألوهية. إذا نزل أمر الله هل ينتفعون؟ ما ينتفعون. طيب أنت كيف تنتفع بالخيط؟ كيف تنتفع بهذا حلقة؟ هذا من باب أولى أنه لا يمكن. لذلك نقول الشريعة جاءت لقطع العلائق، لقطع علائق الخلائق عن الأوهام والخيالات. أكثر ما عليه أهل الأرض اليوم ظنون وأوهام وخيالات، كما قال الله: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغلي من الحق شيء، وكما قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. خيالات، يظن أن فلان ينفعني، فلان لو كان حي ما ينفع نفسه من أمر الله، فكيف ينفعك أنت؟ أورد فيه ثلاثة حديث. أول حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، الصحيح أنه هو صحابي وأبوه صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، حلقة بسكون اللام، الحلقة بسكون اللام، وأما الحلقة بفتح اللام فهي حلقة العلم. واضح؟ حلقة العلم غير حلقة السوار والمعصم. في يده حلقة من صفر، صفر يعني النحاس، الصفر يعني النحاس، وهذا أنا شاهدته بعين. هناك طائفة من الهندوس يعتقدون أن النحاس له منافع كثيرة، خواتمهم من نحاس، أساورهم من نحاس، تراشيهم من نحاس، أسنانهم من نحاس، أصنامهم من نحاس. عجيب، يعتقدوا. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. اكتب الواهنة مرض يصيب العظم، أقرب ما يكون إليه ما نسميه اليوم بالروماتيزم أو بهشاشة العظام أو بنقص فيتامين دال. إذن الواهنة مرض يصيب إيش؟ العظام. اكتب كالروماتيزم وهشاشة العظام ونقص فيتامين دال. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهنا اكتب أي ضعفا وعجزا وخورا. ليش؟ لأن قلبه يصير متعلق بهذا المعلق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أبدا. شوف كيف يقول لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن هذا من الشرك، والمشرك لا يفلح. بخلاف ما ارتكب الكبيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. صح ولا لا؟ يعني إخوة، هذا يدلك على خطورة الشرك وأنه أعظم من الكبائر. قال: رواه أحمد بسند لا بأس به. وله أي للإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة، اكتب تميمة ما يسميه الناس اليوم عندنا في الكويت بالحجاب، حجاب بالكويت يسمونه الحجاب. من تعلق تميمة، وتعريف التميمة، تعريف التميمة اكتب: كل معلق، كل معلق سواء كان خيطا أو غير ذلك فهي تميمة، كل معلق فهي تميمة. إذا كان لدفع، لرفع ضر أو دفع، لدفع ضر أو جلب خير. كل معلق إذا كان لرفع ضر أو جلب خير، سواء كان من الخيط، من القماش، من الجلد، من الخرزات، غير ذلك، حجر. بعض الناس يعلق ناب، ناب الفيل، ناب الأسد، ناب الذيب. فلا تم الله له، فلا تم الله له، فسر بعدة تفاسير: فلا تم الله له أمره الذي من أجله علق. وهذا دعاء عليه لأنه فعل أمرا محرما شركيا. أو فلا تم الله له أي دينه، لأن الدين لا يتم مع وجود الشرك. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودعة هي الصدف من البحر، يعلق على الصبيان وغيرهم، يعلق على الصبيان وغيرهم لأجل دفع العين أو جلب الخير. صدف البحر وش علاقتها بدفع العين؟ يا سبحان الله، صدف البحر شلون يجيب لك الخير؟ هذا من أغرب ما يكون. وقوله فلا ودع الله له أي لا جعله الله في وداعة وراحة، أي جعله الله، أي لا جعله الله في وداعة وراحة. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب، هل تعليق الخيط وتعليق الصدف والحجر والناب هذا شرك أكبر ولا أصغر؟ انتبهوا الآن. إن اعتقد أن هذا الشيء ينفع ويضر في بنفسه فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر، فهو لا يخرج عن الشرك. واضح؟ متى يكون شرك أكبر؟ أنه ينفع ويضر بنفسه. متى يكون شرك أصغر؟ إذا اعتقده سببا، إذا اعتقده سببا وليس كذلك. قال: ولابن أبي حاتم، المقصود ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب التفسير، المقصود ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب التفسير، عن حذيفة رضي الله عنه أن رجلا في يده خيط من الحمى، الحمى اللدغة التي تكون من العقرب ونحوه من ذوات السموم. اكتب الحمى، من الحمى أي من اللدغة أو من الحرارة التي نتجت عن اللدغة من السموم، من اللدغة العقرب وذوات السموم. نعم. يأتي في الباب اللي بعده، لا تستعجل. ما عندك الكتاب؟ أي الباب اللي بعده سيأتي تفسير هذا إن شاء الله. نحن نتكلم الآن عن التمائم التي هي ليس فيها قرآن، واضح كلامي ولا لا؟ خيط، جلد، قماش، ناب، حجر. قال رأى رجلا في يده خيط من الحمى، اللي رأى هو حذيفة رضي الله تعالى عنه، فقطعه، يعني حذيفة رضي الله عنه قطع هذا الخيط، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ها واضح؟ وتلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف جعل الخيط من الحمى داخلا في الآية مع أن الآية في الشرك الأكبر؟ لأن السلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على أنه عام يدخل فيه الشرك الأصغر، واضح؟ الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بما نزل في الشرك الأصغر، ها، في الشرك الأكبر، ويدخلون فيه الشرك الأصغر للعموم. اكتب هنا، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن مسعود أنه دخل على امرأته وهي مريضة فإذا في عنقها خيط معلق، ها خيط إيش؟ معلق. فقال ما هذا؟ يستفسر، ليش يستفسر؟ لأن يمكن يكون علقت الخيط للزينة، يمكن ولا ما يمكن؟ إذن لابد من الاستفسار. فقال ما هذا؟ فقالت شيء رقي لي فيه من الحمى، فقطعه وقال إن آل إبراهيم أغنياء عن الشرك. إذن آل إبراهيم يعني أتباع إبراهيم عليه السلام أغنياء عن الشرك، هذا في مصنف ابن أبي شيبة. وجاء أيضا، لأن هذه الأشياء نذكرها مهمة لأن بعض الناس قد ينكر مثل هذه الأشياء، وجاء أيضا عن غير عبد الله بن مسعود أنه رأى في يد زوجته خيطا فقطعه، وبين أن هذا من الشرك. هذا كثير في آثار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وسيأتي إن شاء الله آثار أخرى في الأبواب اللي بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. تغليظ من وجهين: الوجه الأول العموم ولم يفصل، والوجه الثاني التحذير من الموت على ذلك، والوجه الثالث بيان عدم نفعها وضرها. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، لا شك أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. نعم، لم يعذر بالجهالة. لماذا لم يعذر بالجهالة؟ لأن الإنسان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فلماذا لا يسأل؟ ولذلك نقول العذر بالجهالة معتبر في زمانين أو في حالين: الأولى أن يكون في مكان لا يمكن رفع الجهل كالجزر والغابات ونحوها، الثاني أن يكون في زمان ليس فيه من يرفع عنه الجهل. واضح؟ كيف يعني في مكان أو في زمان لا يرفع عنه الجهل؟ يعني في زمان يعيش الناس كلهم هكذا، فهذا قد يعذر. لماذا؟ لأنه في مكان لا يقول له أحد أن هذا شرك. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. وهذا فيه على أن الشرك أكبره وأصغره ضرر عاجل للإنسان، الشرك أكبره وأصغره ضرر عاجل للإنسان. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. ولهذا يقول العلماء يجب على الإنسان أن يعلق قلبه بالله حتى يكون الله وكيله، وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، من ذلك أي من جنس الشرك. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم. العاشرة أن تعليق الوداع عن العين من ذلك، من جنس الشرك أيضا. نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. وهذا التفسير ترك الله لا أحد التفاسير للحديث، والتفسير الآخر الذي ذكرناه فلا ودع الله له أي لا جعله الله في وداعة، فهو لا يزال في اضطراب وقلق. وأنبه على ما يفعله بعض العوام عندنا أنهم يعلقون جلد الذيب في البيت ويظنون أن هذه تدفع الجن، وهذا من نوع تعليق التمائم، لنحذر من هذا. وبعض الناس يعلق على سيارته ويعلق على بيته شيء، هذا من جنس التمائم الشركية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والدول تشرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعض لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والدوالة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعيد لرقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الباب مناسب لما قبله، لأن الباب الذي قبله جاء فيه ذكر الرقى والتمائم، فربما ظن بعض الناس أن الرقى من الشرك مطلقا وأن التمائم من الشرك مطلقا، ولذلك ناسب ذكر هذا الباب بعد الباب السابق لبيان الرقى والتمائم. لذلك لم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم، إنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا قال ما جاء؟ أي ما الذي، ما استفهامية، ما الذي جاء في الرقى والتمائم؟ جاء فيه التفصيل، جاء فيه إيش؟ التفصيل. أورد تحت هذا الباب أربعة أحاديث وأثرين. الرقى أيها الإخوة فسره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: هي التي تسمى العزائم. تسمى إيش؟ العزائم. حنا اليوم نسميه اليوم الرقية، نسميه اليوم القراية، قراية المطوع. ها شو يسمون عندكم مصر أبو أحمد؟ رقية. ها رقية، يسمونها رقية، رقية فلان. إذن الرقى هي الرقية، أو هي التي تسمى العزائم، أو هي القراية عند بعض الناس. طيب ما حكم الرقى؟ الرقى فيها التفصيل، إن كان من القرآن خالصا أو كان من السنة خالصا أو كان من الأدعية المباحة خالصا فهذا بالإجماع مباح، بل ومندوب، بل وإيش؟ ومندوب. إذن الرقية بالقرآن والرقية بالسنة والرقية بالأدعية الواضحة الخالصة مندوبة. طيب إذا كانت الرقية بالقرآن وغير القرآن، بالقرآن وأسماء شركية، بالقرآن وأسماء بدعية، بالقرآن وأدعية شركية وأدعية بدعية، إن كان بالقرآن والشرك فهو من جنس الشرك، إن كان بالقرآن والبدعة فهو من جنس البدعة. طيب إذا كان شرك خالصا فهذا لا إشكال فيه أنه من الشرك. هذا تفصيل في الرقية من القرآن. نعيد مرة أخرى، إن كان من القرآن والسنة وما في معناهما خالصا فهذا مندوب. يجي إنسان عند مريض ما يعرف شيء من الرقية لا في القرآن ولا من السنة، قال بلغة العامية يا رب تشفي لفلان، هذا جائز، هذه رقية جائزة ما في إشكال. طيب النوع الثالث أن يكون القرآن مشوبا بالبدعة أو مشوبا بالشرك، فإن كان مشوبا بالبدعة فهو بدعة وإن كان مشوبا بالشرك فهو من الشرك. مثال، كاتب رقية من القرآن ثم كاتب تحته بجاه سيدنا فلان اشفي هذا المريض، هذا من الرقية البدعية. طيب الشرك، يا رب اشفي فلان، يا جبريل اشفي فلان، يا رسول الله اشفي فلان، كاتب له او يدعو يقرأ عليه، هذا من الشرك، واضح ما في إشكال في هذا. طيب التمائم نفس الحكم، ما الفرق بين الرقية والتمائم؟ الرقية قول ودعاء، والتمائم قول ودعاء مكتوب، واضح؟ التمائم بمعنى الحجب شيء مكتوب، يكتبون مثلا مربعات، أرقام، أشكال هندسية، صور للحيوانات، رموز، هذا من الشرك. التمائم قول مكتوب. والنوع الثاني أنهم يخلطون مع الشرك شيء من القرآن، هذا أيضا من جنس الشرك. النوع الثالث ما كان من القرآن خالصا، ففيه خلاف بين السلف. لاحظ فيه إيش؟ لم يقل أحد أنه شرك، انتبه، إذا كان من القرآن خالصا كتب سورة الإخلاص وحطها في رقبة ولده مثلا، كتب المعوذتين وحط تحت سرير ابنه مثلا، هذا لم يقل أحد من أهل العلم إنه شرك أكبر أو أصغر، لكن اختلفوا هل يجوز أو لا يجوز. ابن مسعود وغيره من الصحابة يرون أنه من المحرم. لماذا؟ قالوا لعدة أسباب. أولا أن النهي جاء عام، إن الرقى والتمائم، ولم يأتي ما يستثني التمائم من القرآن بخلاف الرقية. الرقية جاء بالقرآن وبالسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أنهم قالوا إن التمائم من القرآن فيه إهانة للقرآن، إذا علقته برقبة الولد ربما يدخل معه الحمام، حطيته تحت رأسه صار القرآن تحت رأسه، علقته برقبة البقرة عشان تحلب وتطلع حليب صارت مهانة. لهذا كرهوا التمائم حتى من القرآن الخالص. السبب الثالث أنهم قالوا إن فيه ذريعة للشرك، تفتح باب، أنت تعلق من القرآن، غيرك يعلق من القرآن، قلت له ليش؟ قال يا أخي أنت معلق، طيب وش درى أنت شنو معلق؟ واضح ولا لا؟ أما من أجازه فإنهم يقولون جاء هذا عن عائشة وعن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن الصواب أن ما رواه البيهقي عن عائشة وما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يصح سندا. وبناء عليه نقول إن التمائم من القرآن أيضا داخل في الممنوع، ولكن لا نسميه شركا. أورد المصنف تحت هذا الباب 4 أحاديث وأثرين. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، إذا قلنا يبقين يصير قلادة، ألا يبقين يعني الرسول، لا يبقين الرسول قلادة من وتر في رقبة بعير، واضح؟ أما إذا قلنا قلادة فنقول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، يصير نائب فاعل، المفعول يصير نائب فاعل، يسمى نائب الفاعل، أو قلادة إلا قطعت. قلائد كانوا عبارة عن أوتار القوس يعلقونها على رقبة البعير لدفع العين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها. طيب قد يقول قائل ما وجه الشاهد لهذا الحديث في الباب؟ لأن هذا نوع من أنواع التمائم الشركية، هذا نوع من أنواع إيش؟ التمائم الشركية. وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرقى والتمائم والتولة شرك. ما وجه الشاهد من الحديث؟ أن الرقى والتمائم والتولة شرك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك. إذن لما يرقي النبي صلى الله عليه وسلم نقول الرقية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرقية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالسنة ليس داخل تحت هذا النوع. إذن ما المقصود بالتمائم والرقى شرك؟ الرقى الشركية مختلطة مثلا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، حديث مسلم. ثم أورد حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، هذا من دقة تصنيف الإمام، إنه حتى لو علقت شيء من القرآن فقلبك راح يكون معلق بالمعلق، قلبك معلق بالمعلق مو بالله. يعني مثلا أضرب لكم مثال، مرة من المرات رأيت إنسان حاط علق مصحف صغير في السيارة، قلت له ليش يا أخي؟ قال لاحظ الآن، قال ما دام المصحف موجود الله يحفظني. قلت إذا المصحف مو موجود الله ما يحفظك توقف. لماذا توقف؟ لأن قلبه معلق بالمعلق ما هو معلق بالله. لو كان قلبه معلق بالله ما تغير الحكم عنده، وجد المعلق ولا لم يوجد، واضح ولا لا؟ هذه مسألة مهمة. ثم فسر المصنف معنى التمائم، قال شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. قلنا روي هذا عن من؟ عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يصح. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. ثم فسر الرقى، قال هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى من الرقى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية عند النوم، وأمر برقية المريض. والتولة فسرها المصنف بقوله شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. إذن هذا نوع من أنواع السحر، التولة نوع من أنواع السحر على هذا التفسير، وهو تفسير معتبر قاله جمع من العلماء. ثم أورد حديث رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد الحية أو تقلد وترا، هذا وجه الشاهد، وجه الشاهد أو تقلد وترا، أخذ وتر القوس وعلقه على رقبته لماذا؟ لدفع عين أو جلب خير، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان، سعيد بن جبير تابعي، فهذا يكون من الآثار. طيب هنا يأتي السؤال، كيف سعيد بن جبير يقول من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة؟ هل يقول هذا استنباطا أو يقول هذا نقلا؟ إن كان نقلا فيصير من باب المراسيل، ومراسيل سعيد بن جبير من أقوى المراسيل كمراسيل سعيد بن المسيب، فمراسيل سعيد بن جبير فوق مراسيل الحسن البصري. وإن كان قاله اجتهادا فقوله معتبر. كيف يقوله اجتهادا؟ نسألك السؤال الآن، حينما أنت تقطع تميمة من إنسان عتقته عن الشرك ولا لا؟ طيب إذا عتقته عن الشرك وين يروح؟ يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ يدخل الجنة. إذن هذا كأنك اعتقته من النار بفعلك هذا، فكان كعدل رقبة. أنت الآن شفت عبد واعتقته، وهذا رأيته في النار فاعتقته، فهذا اجتهاد معتبر ولا مخالف له، ولا مخالف له، فهو على القولين، إن كان مرسلا فهو مؤيد بالاجتهاد، وإن كان اجتهادا فليس له مخالف فيكون معتبرا. وله عن إبراهيم، اكتب هو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي من تلامذة تلامذة ابن مسعود، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها. كانوا اكتب أي ابن مسعود وتلامذته من القرآن وغير القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير الدولة وتفسير التمائم. نعم. الثانية تفسير الدولة. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. والحمة، أحسنت، ليس بالفتح بالضمة، بالكسرة. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. نعم. أي يكتب آية على السيارة؟ تبارك الله سبحان الله. وتجي الطيور وتزق على الكلام هذا، يجوز؟ سبحان الله، ما أدري كيف نهينا اسم الله، ما أدري كيف، والله لو فعله الكافر ضربنا. أنا فاهم هذا فيه، يعني على كل حال ورد هذا عن بعض السلف، لكن الصواب أنه مكروه، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أي يكون شرك إذا كان علقه لاعتقاد دفع العين، هذا لا شك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. قوله باب من تبرك بالشجرة أو حاجة ونحوهما هذا أيضا تابع لتفسير التوحيد أن تمام التوحيد هو بترك التبرك بالشجر والحجر ونحوهما، وإنما الإنسان يتبرك بما فيه البركة، فيتبرك بالقرآن بقراءته وتلاوته والعمل به، يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته عليه الصلاة والسلام، يتبرك بعلم العالم مو بمسح ثيابه ودشاديشه وراسه، يتبرك بالمطر إذا نزل فيستفيد منه طهورا ونحو ذلك. أما التبرك بالشجر والحجر ونحوهما في دفع البلاء أو جلب الخير لا شك أن هذا من الشرك، هذا من الشرك، فهو تفسير للتوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. أورد المصنف تحت هذا الباب آية وحديثا واحدا. الآية قول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. اللات هذا اسم صنم لرجل كان يلت السويق، جعلوا له صنما يتقربون إليه بزعمهم أنه يقرب من الله. والعزى اسم شجرة، العزى اسم شجرة كانت من جهة الطائف في نخلة. ومنات اسم صنم كان في المشلل. لاحظوا الآن عندنا اللات رجل والعزى شجرة ومنات صنم، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المشركين قلوبهم معلقة بالأشجار والأحجار والرموز، وهذا خلاف التوحيد. الموحد قلبه معلق بالله عز وجل. المنات صنم كان بالمشلل، بالمشلل في مكة، في مكة في جهة المروة هناك. وأما العزى كما ذكرنا العزى كان شجرة في الطائف في جهة نخلة بين الطائف ومكة. فهؤلاء كانوا يتبركون بهذه الأشياء يظنون أنها تنفعهم عند الله عز وجل، وسمى الله فعلهم هذا شركا، وهم كانوا يدعون أن هذه تقربهم إلى الله. قال الله لهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، تجارات اقتصادات سياسات على أهواهم يمشون عليها. وأورد حديث أبي واقد الليثي والشاهد فيه أنهم مروا بسدرة كانت للمشركين يعكفون عندها، العكوف بمعنى اللزوم، والعكوف عند القبور وعند الغيران من صفات المشركين، العكوف عند القبور وعند الغيران من صفات المشركين. وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون جمع فعل مضارع لناطة، ناطة ينوط وينوطون أي يعلقون، وأصل النوط ما يعلق عليه السلاح، وهو شيء في المحمل يعلق عليه السلاح. ينوطون بها أسلحتهم، لماذا يعلقون بها أسلحتهم؟ لأجل التبرك، يقول إذا علقنا سلاحنا هنا نفعتنا، نفعتنا. قال يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة شجرة أخرى ليست للمشركين، فقلنا يا رسول الله جلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مثل ما هم يتبركون يحطون أسلحتهم يطلبون البركة، احنا نبي نعلق شجرة أسلحتنا بهذه الشجرة والله جل وعلا يبارك على أسلحتنا. هم يعتقدون عياذا بالله أن الشجرة تبرك ولا الله اللي يبرك؟ الله اللي يبرك بواسطة ماذا؟ الشجرة. هنا جاء الشرك. لو قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يبارك لنا في أسلحتنا، في إشكال؟ أبدا ما في أي إشكال، لكن يجعلون بين الله وبين خيره وبين الله وبين ما عنده واسطة، هنا المشكلة. فهمتم؟ يعني كأن المعنى أن الله ما ينزل البركة إلا في الشجرة، إلا بواسطة الشجرة. هذا غلط عظيم أيها الإخوة، شرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا رأى أمرا عظيم. إنها السنن، أي طرق مسلوكة سلكها من كان قبلكم، طرق مسلوكة سلكها من كان قبلكم، ظلوا بسببها ووقعوا في الشرك وفخاخها. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. متى قالت بنو إسرائيل هذا الكلام؟ لما مروا على قرية وقوم يعبدون الأصنام والأوثان والبقر، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء أن يهوديا جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له بئس أنتم يا أمة محمد، ما مات نبيكم ما مر عليه سنون إلا وقد اختلفتم. فقال علي بن أبي طالب له وبئس أنتم ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا شك أن هذه أعظم، لأن الاختلاف أمر دنيوي واقع بين الإخوة لا مفر منه. ما في بيت في عدد من الإخوة إلا ويقع بينهم شيء من الزعل، لكن العقلاء يتراضون يتصالحون حتى أصبح هناك عام اسمه عام الجماعة، والسفهاء يتخبطون ويزعلون حتى آخر الزمان، ولا لا؟ هم يتخبطون إلى آخر الزمان السفهاء هكذا، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، فيه دلالة على أن هذه الأمة ستقلد الأمم الأخرى. سنن من كان قبلكم يشمل اليهود والنصارى والمجوس، اليونان والرومان، الهندوس، غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم. نعم، تفسير آية النجم، وأن هؤلاء كانوا يتوجهون إلى أنواع من الآلهة، إنسان، شجر، حجر. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. صورة الأمر الذي طلبوا أنهم طلبوا من الله أن ينزل البركة على الشجرة التي هي معلق عليها أسلحتهم، ما طلبوا من الشجرة. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. نعم، لم يفعلوا، لأنهم لو فعلوا لوقعوا في الشرك. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبهم. إذن لو أن المشرك قصد بشركه التقرب إلى الله، هل ينفعه حسن القصد؟ لا ينتفع بحسن القصد. ولهذا أيها الإخوة، حسن القصد لا ينفع المشرك ولا ينفع المبتدع. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم، إذا كان وقع من حدثاء العهد بالإسلام وهم صحابة أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان وقع منهم شيء من الشرك الأصغر فكيف بغيرهم. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. بهذه الثلاث، الأول أنه قال الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن أو سنن من كان، يجوز فيه الضم والفتح لكن الفتح أشهر، سننا أي طريقة. أما السنن أي بمعنى الطريق المسلوك. الله أكبر فكبر، ثم قال إنها السنن، ثم قال لتتبعن، هذا الأمر الثالث. نعم، لم يعذرهم. لماذا لم يعذرهم؟ لأن كان المفروض أن يسألوا هل هذا الفعل جائز أو لا، ما هو يفعل، واضح ولا لا؟ أنا أضرب لك مثال. لو جاءنا إنسان وقال، انتبه لهذه المسألة، لو جاءنا إنسان وقال يا شيخ أنا سألت الشيخ الفلاني والعالم الفلاني فقال كذا وكذا ففعلته، ثم سألت الآخر فقال لا يجوز، الآن ماذا أفعل؟ الآن أنت تعذره لأنه ما فعل لهواه، فعله لفتوى عالم أخطأ فيه. لكن حينما يأتيك يقول أنا فعلت كذا وكذا، ما الحكم؟ أنت تلزمه. لماذا تلزمه؟ لأنه فعل من غير مسألة. نعم. الثامنة الأمر الكبير والمقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أن نفي هذا اللي هو نفي الشرك الأصغر من معنى لا إله إلا الله، فالإنسان لا يمكن أن يحقق معنى لا إله إلا الله إلا بترك الشرك الأصغر. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. والحلف على الفتية جائز كما بوب عليه البخاري في كتاب العلم. نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. وهذا بالإجماع لم يرتدوا بذلك، لأنهم لو كانوا مرتدين لاستتابهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بتجديد إيش؟ لا إله إلا الله، فهم لم يرتدوا بهذا. هذا فيه دلالة عظيمة على أن الذي طلبوه هو شرك إيش؟ أصغر. نعم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. لا شك أن أجلة الصحابة المهاجرون والأنصار السابقون هؤلاء يعلمون دقائق العلم وعظائمه. نعم. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. نعم، لا يكره التكبير عند التعجب بل يستحب ويندب، كذلك التسبيح عند التعجب يستحب ويندب. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي. كيف سد الذرائع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب. الشرك الأصغر كله أبواب موصلة للشرك الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق أبواب الموصلة للشرك الأصغر حتى لا يوصل إلى الشرك الأكبر، وهذا من عظيم نصحه وحمايته لجناب التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. ما قال لهم ما يخالف هذا، أنتم ما تقصدونه، أنتم ما عليكم شيء. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. التشبه بأهل الجاهلية في عباداتهم، في ما هو من دينهم، أمر محرم لا يجوز، بل ربما يصبح من الشرك. واضح؟ التشبه بأهل الجاهلية فيما هو من دينهم هو من جنس الشرك. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. نعم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. القاعدة الكلية إنها السنن، ما هي القاعدة الكلية؟ أن كل شرك وبدعة في الأمة بل ومعصية إلا وهي من جهة اتباع اليهود والنصارى. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. الثامنة بفتح التاء لأنها مبنية. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. تأمل إلى اتباع الناس اليوم اليهود والنصارى في كل شيء، في أعيادهم، في كل شيء. نسأل الله السلامة والعافية يحفظنا وإياكم والمسلمين. نعم. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. كل ذم جاء في القرآن عن اليهود والنصارى لماذا ذكره الله لنا؟ حتى نحذر، لذلك ذكره الله لنا. حتى نحذر فلا نفعل كفعالهم ولا نقول كأقوالهم ولا نعتقد كاعتقادهم. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر، على مسائل القبر الممنوع من الصرف إذا أضيف يصرف. فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم يجعل لنا إله إلى آخره. يعني متقرر عندهم من العبادات مبناها على الأمر. لماذا متقرر عندهم أن العبادات مبناها؟ لأنهم قالوا يجعل لنا إلها. لو كان عندهم أن العبادات كل واحد يسوي اللي يبي أو كل واحد يعبد الله كيفما يهوى ما سألوه لفعلوا مباشرة، واضح ولا لا؟ إذا المتقرر عندهم أن العبادة لا تصح إلا بتوقيف من الشارع، وهذه القاعدة إجماعية أن العبادات توقيفية. نعم، وجه مضاف، مضاف المضاف إذا الممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه يصرف. قال المصنف فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. كيف صار فيه التنبيه على مسائل القبر؟ قال أما من ربك فواضح أنه يجب أن تعتقد أن الله هو الذي ينفع ويضر وليس الشجرة، ولا يحتاج نفع الله وضره إلى واسطة. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب ومن إقرارهم بأن العبادات توقيفية، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. لا شك سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين فيما هو مخالف لديننا. لي أما سنة المشركين، سنة اليهود والنصارى الموافقة لديننا فهو من بقايا دينهم. يعني ما يجي إنسان يتفلسف عليك يقول لك اليهود والنصارى اليوم يتركون لحاهم، احنا بعد نخالفهم نشيل لحانا. لا، تركوا لحاهم او بعضهم ترك اللحى اتباعا لموسى عليه السلام، هذا حق في ديننا، فلا نترك الحق الذي هم صاروا على دين نبيهم لانهم من سننهم. اذا ما هو المذموم؟ المذموم فعل اليهود والنصارى المخالف لديننا. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، بقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني هذه المسألة عظيمة، وهي أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ولهذا ينبغي الحذر. بعض الناس يكون متصدر في دين ثم يسلم ويكون يريد أن يكون متصدرا، هذا لا يصلح. متصدر في بدعة ثم يتبع السنة ويريد أن يكون متصدرا، هذا لا يصلح. لأن لماذا لا يصلح؟ لأن الذي يكون على شيء يحتاج إلى وقت حتى ينقى، يحتاج إلى وقت حتى يتخلص من شوائب ما هو عليه. ما هو سبب وجود الشركيات والبدعيات في أهل الإسلام؟ أن بعضهم لما أسلموا وعنده متخلفات وراثية من قومه، من دينه، من عاداته، من تقاليده، صبغها بالصبغة الدينية الإسلامية فصارت من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، لا سيما مع مرور الأزمان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصيحة في بالنسبة لما حصل للمسلمين في نيوزيلندا بالنسبة لرد أفعال طلبة العلم أو الناس. رد أفعال طلبة العلم هو أنهم يدعو لهم بالرحمة، ويدعو على من فعل هذا الفعل ومن سند هذا الفعل أو سهل هذا الفعل بالهلاك والدعاء، هذا هو رد الفعل. أما أن نعامل الكفار الموجودين في بلادنا كما هم يعاملون فهذا شأن السفهاء وليس هذا شأنه المسلمين الذين هم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يجب عليه أن يتبع شرعه لا أن يتبع حماسه. انتبهوا، لا تتبعوا الحماس. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لما غدر المشركون بسبعين من القراء غضب لهم عليه الصلاة والسلام، وحق له أن يغضب، وصار يدعو عليهم شهرا كاملا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فيجب علينا أيها الإخوة أن نضبط حماساتنا وأحاسيسنا بالشريعة. نحن لا يخفى علينا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، كما قال الله في القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه مسألة مفروغ منها، لكن الواجب علينا أيها الإخوة أن نضبط حماسنا وأن نضبط أفعالنا وأقوالنا بالشرع. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نسأل الله جل وعلا أن يرحم موتى المسلمين، وأن يجبر كسر أهاليهم، وأن ينتقم لهم، إنه سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.